يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، قبل البدء في القراءة كأن أحد الإخوة قال: ألا يراد بالقياس في قول الناظم رحمه الله تعالى: وأحتج بالمنصوص في شرع أحمد ومن قال فيه بالقياس فقد خسر؟ قال: هذا ألا يكون في القياس أو القياس في العقائد، لأن النظم عقدي. نعم، لكن يقال هنا أن أهل المعتقد قد يذكرون في كتب العقائد أمورا فقهية في العبادات والمعاملات، ومن ذلك قولهم أو كما في الطحاوية وفي غيرها: ونرى المسح على ماذا؟ على الخفين. هذه مسألة في الطهارة، لماذا أوردوها؟ خلافا لمن؟ للرافضة. وأيضا في بعض كتب المعتقد: ونرى صلاة التراويح في رمضان. لماذا ذكروا التراويح؟ لأن الرافضة لا يصلي التراويح كما في كتبهم. أيضا مما ذكروا من المسائل في كتب الاعتقاد: ونرى قصر الصلاة في السفر. لما؟ ردا عن الخوارج الذين لا يرون القصر إلا مع الخوف. وكذلك في المعاملات: ونرى البيع والشراء الحلال. ما علاقة البيع أو إيراد البيع والشراء في مباحث الاعتقاد؟ قالوا: ردا على الصوفية الغلاة التي ترى البيع والشراء مما ينافي ماذا؟ التوكل. فأهل العلم عليهم رحمة الله من أهل السنة يريدون أو يضمنون هذه المسائل من باب الإشارة إلى مخالفة فرق عقدية ضالة. هذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بمسألة سبقت، وهي في نزول الله تعالى يوم الفطر. حقيقة أشكر الإخوة الذين كتبوا وأنا المستفيد قبلهم، لأن الفائدة ليست قصرا على السامعين، بل حتى المتكلم يستفيد من السامعين أدبا وعلما. وأحد الإخوة الأكارم بحث مسألة النزول المعنية، لكنه ذكر أو نقل نقولات جميلة عن نزول الله تعالى في يوم عرفة والمباهاة. فذكر من ذلك حديث: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، عند ابن حبان. وذكر ما رواه ابن مندة في كتاب التوحيد: إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا. وكذا حديث أنس: يهبط الله إلى السماء الدنيا عشية عرفة. ونقل عن ابن مفلح تحسين بعض ما سبق وتحسين بعض ما سبق. وذكر أيضا أن الله جل وعلا في كما جاء في بعض الأحاديث يتجلى لهم أي أهل الجنة في يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى. هذه الذكرة الذي يريد هو حديث في نزول الله في يوم الفطر في الدنيا، هذا اللي كان على السؤال. ولكن شكر الله للأخ السائل علي بن أحمد بن عبد الله مكي موجود أنت؟ ثابك الله. هنا كتابان، اختر أحدهما وخذه لك. والآخر الأخ الكريم أبو عبد الرحمن السلمي موجود؟ ذكرت بيتين من الشعر وقرأت أنهما ينسبان للشافعي، فصوب نسبة البيتين إلى أنهما للعلامة عبد الرحمن الأخبري. وذكر أو ذكرت أيضا أن ابن القيم قال ليس في الصحابة أبكم، فرجع أثابه الله إلى مستحضار السعادة، قال العبارة أطرش من الطرش. فأشكره شكرا جزيلا على يعني الفائدة. ونحن يا أخوان دائما جميعا كطلاب علم أو طلاب علم، ليست الفائدة مقصورة على المستمعين. الشيخ ابن سعدي في فتاواه لما سأله بعضهم كأن السائل أشار إلى أنه أكثر السؤال على الشيخ، فقال الشيخ بمعنى كلامه المنة لكم، يعني لمن حضر وسأل، لأنهم يعينون المتكلم على البحث وعلى القراءة وعلى التدوين. بما أن صاحبك ما حضر لك الكتابة. طيب نسمع خذ الثاني، خذها كلها لك، نسخ القول الأول. نعم يا شيخ نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: ولا أرتضي في الدين قول مجادل بما زخرفوه من فصول لها كدر. الحمد لله رب العالمين. يقول رحمه الله تعالى: ولا أرتضي، لا أرتضي، لا أرضى ولا أقر ولا أحب ولا أقول ولا أرى، كلها تدل على النبذ والذم. ما الذي لا يرتضيه؟ قول المجادل، أهل الجدل، أهل الحجج الباطلة الداحضة. يستقبح صاحب الحجة الداحضة في أمور الدنيا، والخوض في أمور في دنياه يجهلها، فكيف في أمور الدين والاعتقاد؟ لا شك أن الأمر أقبح والذم أشنع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه الطب فما أفسد فهو ضامن. إذا كان هذا في أبدان الناس، يعتبر من تطبب ولبس ثياب الطب وادعى منهة الطب وهو جاهل أنه مفتري وأجرم في حق الناس، فكيف بمن جادل بالباطل في أمور الاعتقاد فأفسد على الناس دينهم؟ لا شك أن هذا أقبح وأعظم جرمه. فهو رحمه الله يحذر نفسه ومن يقرأ كتابه من هؤلاء، وقد حذر الله تعالى منهم في كتابه الكريم: أهل الجدل بالباطل، المجادلون في دين الله غير حق. وكثر أو جاء التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لما قرأ في سورة آل عمران، في قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال عليه السلام: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولزم السلف هذا المسلك فحذروا وحذروا وجانبوا مجالسهم، وجاءت كتب الردود عليهم للتحذير من شبههم والتحذير من مجالستهم ومن مقالاتهم. بل إن بعض السلف عليه رحمة الله كابن سيرين إذا دخل عليه أحد أولئك كما ذكر اللالكائي وغيره، قال بعضهم لابن سيرين: أريد أن أقرأ عليك آية، قال لا تقرأ. قال إنما هي آية. قال حتى ولا آية. وابن سيرين لم يقل هذا نفورا من كلام الله حاشاه، ولكن حتى لا يجعل لهذا المبتدع المجاد الباطل مسلكا إلى سمعه، فقد يضمن الآية كلاما أو تفسيرا يؤثر به على سامعه. فلما أصر وضع ابن سيرين إصبعه في أذنيه. وفي بعض كتب السنة أن أحد هؤلاء دخل على أحد أئمة السلف، قد يكون ابن سيرين وقد يكون آخر، فقال له صاحب الدار من السنة أخرج عن داري. فقال أتيتك أتعلم؟ قال أخرج عن داري. فلما عاند وأصر على البقاء قام صاحب الدار ودخل في جوف بيته، فقال الحاضرون ألا تستحي؟ ألا تخرج من داره؟ وهذا منهم عليهم رحمة الله حفاظا على سلامة الدين والاعتقاد. وسيأتي بيان. ولا أرتضي في الدين قول مجادل بما زخرفوه. هكذا شأنه، الزخرفة التزييم والتزويق، زخرف الدار إذا زينها، زخرف القول غرورا مزين. بما زخرفوه من فصول لها كدر. الفصول قيل النظم، وقيل من معاني الفصول أن يجعل بين كل لؤلؤتين خرزة يزينه. والكدر ما مال من اللون إلى الأسود والغبرة. فهم كلامهم كله شبه مزين مزوق من باب خداع السامعين. وهذا ينطلي على كثير ممن لم يعرف المعتقد ولم يعرف الحذر أو يعرف شبه القول. فكم زلت من قدم، وكم زل من قلم، وكم زل من كلم بسبب تزيين هؤلاء وخداع أولئك من أهل البدع والضلال. إذن لا ترضى كلامهم، واحذر وحذر من كلامهم ومن كتبهم ومجالسهم ومجالستهم. وسيأتي في كلامه رحمه الله التنصيص لأكثر على هذا الأمر وعلى بعض أعيانه. وكتب السلف مليئة حتى أنك تعجب من عناية السلف أو من كثرة تحذير السلف من أهل الأهواء. في الحقيقة من قرأ شبههم وعرف معتقداتهم ومسالكهم علم شدة حذر السلف وكثرة تحذير السلف عليهم رحمة الله من كتب وشبه أولئك القوم. ولكن وعفوا هنا نستفيد، إذا تكلم أحد وكان كلامه قمة في البلاغة، تحسين والعبارات محسنات البلاغية وحسن الخطاب، لا تغتر بما يقول حتى تعرض كلامه على الكتاب والسنة. أما مجرد البلاغة والفحولة في القول فهذا ليس بمسوغ أن يقبل كلامه. يقول ابن الجوزي في كتاب عن القصاص والمذكرين: عند العامة كل من صعد المنبر فهو عالم. وهذه المصيبة، كل من صعد المنبر فهو عالم. ومن أسباب ما أصاب أو من أسباب الرئيسة في غياب التوحيد وغياب مسائل الاعتقاد في كثير من بلاد المسلمين عدم تفريق المسلمين بين العالم والخطيب، وبين العالم والشاعر، وبين العالم والبليغ أو المتفصح. فإذا قال أحدهم قصيدة في الإسلام وتباكى عليه مشكور مأجور يشكر، لكن الحذر لأن ينصب نفسه مفتيا مقررا حاكما على أحوال المسلمين. إذا أعطى الله الإنسان قريحة شعرية هذه نعمة، لكنها دائرة ما يأخذ منها إلا إذا كان جمع الله لها بين الشعر والعلم، فنور على نور. بعض الناس ارتقى المنبر كأنه سحبان وائل بفصاحته وبلاغته، هذا لا شك نعمة وثغر عظيم، لكن يقال أنت خطيب فانقل كلام أهل العلم وتقرأه فإذا كنت تستطيع أن تسترجل كلامهم ارتجالا تأكدت من ذلك فنعم. وأما الفتية والقول في مسائل الاعتقاد والحكم على واقع المسلمين فليس لك، هذا للراسخين من العلم. إذا من الله عليك بتلاوة جميلة وأعطاك الله صوتا نبيا هذه نعمة، سخرها في الخير، لكن لا تلبس ثوب الفتية وثوب تخطئة الناس بدون علم. وإذا جمع الله للإنسان بين البلاغة والتلاوة والشعر والعلم هذه منة من الله عز وجل. لكن من سافر ورأى أحوال المسلمين يرى أن هذا الأمر عدم التفريق بين العالم وغير العالم من أسباب ضعف كثير من بلاد المسلمين. فالمسلمون يحبون الخير، وإذا سافرت إليهم فيهم حب للخير وحسن ظن، لكن لا يفرقون. هذا رجل حسن التلاوة هو الإمام المقدم عندهم، فتاوى اعتقادية عقدية وفي العبادات والمعاملات، وتزداد المصيبة إذا كان ذاك المعني يرى نفسه أهلا ومع علمه بجهله، لكن لجهل أصحابه التبس الأمر عليه. وهذا أمر طبيعي أن يكون الإنسان يفتح الله عليه في علم ولا يفتح عليه في علم آخر، هذا أمر معروف. يقول الإمام الذهبي في ترجمته لنوح الجامع التذكرة، ذكر حديثا لخاتم القرآن دعوة مستجابة، ثم قال في إسناده نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق وهو كذاب، ثم قال هذا الشاهد فكم من إمام في فن مقصر في غيره. فسيبويه إمام في النحو لا يدري ما الحديث، لو جاء شخص قال هذا حديث قال عنه سيبويه صحيح، سيبويه هذا مقامه الرأس العين رحمه الله، لكن يحتج بكلامه في ماذا؟ لكن تقول هذا الحديث ضعفه صححه سيبويه وضعفه ابن معين، من نقدم يا أخوان؟ المقارنة غير واردة. وأبو نواس رأس في الشعر عري من غيره، الشعر فقط، وعاصم بن أبي النجود إمام في القراءات ثالث في الحديث، ومحمد بن الحسن إمام في الفقه لا يدري ما الطب قط. هذه فتوحات إلهية، والذي أضر بالمسلمين وبصحوة المسلمين بصحة العبارة عدم التفريق بين العلماء وبين غير العلماء. والإنسان الحريص على دينه بل على دنياه أولا من باب تأخير الشيء لأهميته الدنيا، ما عرفنا أن أحدا يريد أن يبني منزلا يذهب إلى شخص جزار أو خباز أو دهان إلى المهندسين، ما علمنا أن أحد يريد أن يشتري لمنزله إضاءات مواد كهربائية يذهب إلى النجارين والحدادين. إذن في أمور الدين أعظم لا تسأل إلا من تثق في عقله ودينه. يقول شيخ الإسلام لما كتب الأنشوراه ملك أحد السلاطين العجم، فإن كان عند الملك من يثق في عقله ودينه فليستشيره في أمره. ولهذا الحذر من أن يكون الإنسان يتكلم فيما لا يعلم، وخاصة في أمور الاعتقاد وما يعني يؤثر في صلاح دين المسلم. نعم. ولكن بالآيات والسنن التي أتت عن رسول الله في ذلك الغرر. نعم، يقول أنا لا أرتضي قول أهل الجدل ولا رأي الرجال كما سبق، ولكن بالآيات القرآنية والسنن التي أتت. قوله أتت عن رسول الله يعني نستفيد السنن الثابتة الصحيحة، والصحيح أو الثابت لعله أشمل، يشمل الصحيح والحسن بجميع أنواع الصحيح والحسن. وأتت عن رسول الله في ذاك كالغرة، جمع غرة وهي البياض، وكل ما بدلك من ضوء أو صبح فهو غرة. فهو يقول لا أرتضي قول الرجال المخالف، ولا من باب أولى قوله الباطل مهما زينوه وزخرفوه وجعلوه كالدرر في العقد المنظم. إذا ماذا ترضى رحمك الله؟ قال أرضى ما رضيها للسنة، بل ما رضيه الله لنفسه وحث عليه ربنا ونبينا، وهو أن نأخذ بالمصدرين، أولا الكتاب ثم السنة. نعم. فإن لم يكن في ذاك نص فما أتى إلينا بإجماع عن السلف الشهر. إذا ما وجدنا آية ولا حديثا، هناك عمومات الآية ولا حديث، من يفهمها يأتي إجماعات السلف تحسم الأمر. فإذا ما كتاب وسنة المصدر بعدهما إجماع السلف، لا يمكن إجماعهم على أن يجمع على خطأ أبدا، وإلا قيل بأن الحق ظل عن الأمة كلها، وهذا محال. قد تقدم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل من المؤمنين، إجماع المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فهو يقول إذا ما وجدنا آية ولا حديث يأتي الإجماع، أجمعت الأمة على هذا، هم أدرى بالحق، ومحال أن يكون إجماعهم على باطل. من هم؟ عن السلف الشهر المشهورون باتباع كتاب السنة، هم كثر الحمد لله، وكتب تراجم كتب العقائد قد ذكرت مئات من أسماء هؤلاء، وهم من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورأسهم وإمامهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وتبعهم بإحسان. ولهذا طعن المبتدعة في الصحابة والقدح في أئمة الصحابة وفي أحد في أكابر الصحابة، بل في أحد الصحابة، ليس طعنا بقصد تضييق في هذا الصحابي والصحابة، ولكنها وسيلة إلى ماذا؟ إلى غاية، ومقدمة إلى نتيجة، ومبتدأ إلى خبر. إذا طعنوا في الصحابة هم نقلة الدين، فينسحب الطعن على ماذا؟ على الدين، بل على النبي عليه السلام، بل على الله رب العالمين. وهكذا بين السلف هذا المسلك الخبيث، أن الطعن في واحد من الصحابة، في أحد الصحابة، وراءه ما وراءه. نعم. وأهجر أرباب والمشهورون، الشهر أي المشهورون، من وضح أمرهم واشتهر ذكرهم، سمي الشهر بالشهر لاشتهاره بخروج الهلال. وأهجر أرباب الكلام بأسرهم، فكن منهم يا صاحي ويك على حذر. وأهجر أرباب الكلام بأسرهم، الهجر المتاركة والمفارقة، ويكون الهجر حسيا ويكون الهجر معنويا. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا هجرة معنوية، ترك ما نهى الله عنه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هاجر المكان الآخر، هجرة حسية. وهنا يقول وأهجر أرباب الكلام، هجرة حسية لمجالسهم ومجالستهم وكتبهم، ومعنوية مفارقة واعتقاد خلاف ما يقولون واعتقاد بطلان أقوالهم. أرباب الكلام، أرباب جمع رب، والكلام هم أهل التأويل والانحراف، وسموا بأهل الكلام قيل لكثرة كلامهم وجدلهم، وقيل لأن مسألة كلام الله هي منشأ ظلوا فيها وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل. بأسرهم أي بجميعهم، والأسر في لغة العرب الخلق، بجميعهم. فكن منهم يا صاحي ويك على حذر. يا صاحي تقدم أنها المراد بمعنى ماذا؟ يا صاحي، ويسمى ماذا؟ ترخي. ويك على حذر، ويك مثل ويح ويد، والكاف الخطاب، والعرب تجري على ألسنتها ألفاظ تارة للعتاب والتوبيخ والذم، وتارة للمدح، تارة للتنبيه. ويح عمار قيل له الترحم تقتل الفئة الباغية. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم أن ميمونة جاء العذر الشرعي قبل عندما أراد أن يعود مدينة، قال أقرأ حلقة أحدثتنا هي؟ قالوا إنها قد طافت إفاضة. قال فلتمثل. إذن هذه عبارات تدرج على ألسنة العرب ثارة التوبيخ ترحم والتنبيه. وأهجر أرباب الكلام بأسرهم فكن منهم يا صاحي ويك على حذر، كما تقدم أهجرهم ولا أجالسهم. والسلف في أمور الهجر فعلوه وهجروا أهل البدع، ولهم أصول الأوامر الإلهية في مفارقة أهل المنكر. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لما إن جالستمهم إنكم إذن مثلهم. قد قال عليه السلام عن القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم، إمعانا في هجر هذا المعتقد الضال الهالك. فالمراد هجر أرباب البدع وعدم الجلوس والمجالسة والقراءة في كتبهم. وأيضا جاء من باب التحذير قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فترى في الحديث أنه يغويه. لاحظ خوف الرسول على أمته لا تأتوا الدجال إذا سمع أحد منكم بالدجال يأتيه إطلاقا. لما؟ قد تأتيه وأنت تثق في نفسك وأن عندك قدرة فتجيه. يؤخذ من هذا الحديث أصل، وهو عدم قرب أهل البدع، وبخاصة مع انتشار وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. فإياك والقنوات، قنوات الشبهات قبل الشهوات. الشيخ ابن باز رحمه الله بعدما ظهر أمر القنوات كثر التحذير منها، لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله لعلكم قرأتم فتواه كان مما تكلم عنه الكثير أنها تبرج وسفور وأنها إلى آخره. الشيخ عبد العزيز في فتوى له قال تضل على العقيدة. انظر بعد النظر، هذا أهم شيء، هذا أهم شيء، قنوات الشبهات. هذا الحديث ما سمع بالدجال فيه التحذير من القنوات الماجنة والمجلات الهابطة. الشبهات أولا ثم الشهوات تبعا. فلا تجالسهم ولا تآكل ولا تشارك، وابتعد عن سماع قنواتهم وأشرطتهم وقراءة كتبهم. واستعمل السلف مع أولئك أمورا، فبعض السلف استعمل العقاب البدني إذا كان له سلطة كالفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه. بلغ أن صبيغ بن عسل وعسل يتكلم في مسائل عقدية في القرآن الكريم، وعلم الفاروق أن هذا المذهب خبيث مضل، فأمر به عمر فحضر. فلما تثبت منه عمر ما ناقشه، جلده وضربه. فقال عمر: لا تؤكلوه ولا تشاربوه ولا تجالسوه ولا تشتروا منه ولا تبعوه. فذهب من أثر الضرب، بقي فترة حتى شفي، فأخبر عمر قال هاته. ثم ضرب الثانية ونفس الأولى، ثم ذهب فلما شفي قال هاته، فضرب ثالثة فلما شفي قال هاته. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد إقناعي فقد أذهب الله عن شيطاني. قال: أنا أتركه هذا. فهذا تعزير بدني، من ليس له سلطة الهجر والمفارقة، خوفا أولا على دينك، ثم ثانيا من مصلحته هو. هو مسكين ضال هجرك له فيه مصلحتان، لك أنت مصلحة قاصرة ومتعدية، لك أنت للسلامة، وله لعله يتذكر أو يخشى. نعم. لأنهم قد أبدعوا وتنطعوا وكانوا بلا ريب على منهج قطر. أبدعوا، أحدثوا أمورا ما أنزل الله به، بل تخالف ما أنزل الله به. وتنطعوا، تنطعوا في الكلام، غالوا في الكلام، معقول من النطع الغار الأعدى للفم، تعمقوا في الكلام ثم وطلق التنطع على كل شيء قولا أو فعلا غلي فيه. وهم هكذا يأتون بأقوال مبتدعة ويتنطعون ويتكلفون لفظا وكتابة في تقريرها، مهما زخرف الباطل ومهما حسن، فإن صاحب العقيدة النقية يشعر باشمئزاز، بنوع من النفور. لما؟ لأنه كما قيل كلام الوحي عليه نور حسي ومعنوي، والباطل عليه ظلام حسي ومعنوي. وكانوا بلا ريب على منهج خطأ، منهج مهلك، منهج فاسد ضال. وهنا أيها الأكارم، لا ينبغي الشماتة تشمت بهم، يفرح الإنسان إذا هدى الله كافرا للإسلام وضالا للسنة ويسأل الله الثبات على دينه. فهم هؤلاء كما قال شيخ الإسلام، بعين الشرع نبغضهم النظر لهم، وبعين القدر نرحمهم. نعم. ولست أرى شق العصا لا ولا أرى خروجا على السلطان وإن جار أو غدر. قبل أن أنسى، التنطع ذم شرعا مذموم شرعا وعقلا، والآيات ولا تغلوا في دينكم، الحديث صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو في الدين، بل جاء النص على التنطع في قوله عليه الصلاة والسلام أحد عشر الحديث، هلك المتنطعون، قالها كم مرة؟ ثلاثة. هنا فائدة في حديث الدين النصيحة، كم قالها من مرة؟ من أخرجه؟ مسلم، لكن لفظ ثلاثا ليست عند مسلم، هذا حد علمي ومنكم أستفيد، بل رواها من؟ أبو داود. ذكرت هذه الفائدة عند ذكر هذا الحديث، هلك المتنطعون ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات. فالتنطع كما علمنا مذموم شرعا وعقلا. أعيد البيت. ولست أرى شق العصا لا ولا أرى خروجا على السلطان وإن جار أو غدر. ولست أرى شق العصا لا ولا أرى، تأكيد على هذا المبدأ رحمك الله، شق عصا الطاعة، خروجا على السلطان وإن جار أو غدر. الخروج على السلاطين من أسباب الفساد العريض، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع قيودا شديدة وحد حدودا عظيمة، ما قاموا فيكم الصلاة سترون بعدي أثره. طيب ماذا نفعل؟ فاصبروا حتى تلقونه. فمن لم يصبر ونزع في هذا فما مثل قرصته. فيقول شيخ الإسلام أن هؤلاء الخارجون على السلاطين، أو أن الخارجين أكثرهم طلاب دنيا وطلاب مناصب، والخروج على السلطان فيه مفاسد عظيمة. والناس على أقسام ثلاثة، منهم من يرى الخروج ويحث عليه لإفساد الوضع، والآخر يقدس السلاطين تقديسا عصمة، والطرفان على الحراف، والسنة أن نكون على السنة فنطيع في طاعة الله وننصح بالطرق الشرعية ونحذر من الخروج كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال بعض أهل العلم: وإذا رأى الإنسان الكفر بواح وعنده براهين وكان في الخروج مفسدة أكبر فيحرم الخروج. فينبغي الحذر من هذا الأمر، وأهل العلم عليهم رحمة الله من عناية بهذا الأمر لعلمهم بأن الإمامة الكبرى إذا اهتز أمرها حصل فساد عريض، صنفوا أو ضمنوا كتب العقائد هذا الأمر بقيوده الشرعية، بل أفرد بعضهم كتبا مستقلة في هذا الأمر. وللشيخ عبد السلام رحمه الله البرجس عبد الكريم كتاب أجاد في تلخيص نقولات أهل العلم بتخاريج موفقة، وسماها الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. طبعا هو كتاب عصري نشأ وألفه قبل موته رحمه الله بسنوات، لكن أجاد في نقل العبارات وترتيبها وتوثيقها. وكتب السلف جميعا الأصول الطحاوية والشريعة واللالكائي والسنة للبربهاري أمر أبي شامة والإبانة لابن بطة، كل كتب السلف نصت على هذا. وأفرد بعضهم أظن منهم أبو نعيم كتابا في الإمامة، والأجودي فيما أذكر. نعم. وأبرأ من رأي الخوارج إنهم أراقوا دماء المسلمين كما اشتهر. عندك مدلس هذا؟ لا غير مدلس. أنت مدلس إذا أخي. عشان تنبه عليه. هذا تدريس محمود. سمعت يا هنا بيت اكتبوا عندكم بعد كما قرأ الحبيب جزاه الله خير: وأبرأ من رأي الخوارج إنهم أراقوا دماء المسلمين كما اشتهر أو كما اشتهر. ووضع هذا البيت في هذا المكان من المؤلف في مناسبته رحمه الله، مناسبة المقال، لأنهم خرجوا على السلطان على إمام وأراقوا دماء المسلمين ولطخوا وجه التاريخ. وقد جاء في الحديث أن ابن أبي أوفى يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج: هم كلاب أهل النار، عند الإمام أحمد والترمذي بن ماجه. وجاءت الأحاديث الصريحة الصحيحة في التحذير على الخروج على جماعة المسلمين. وانظروا في واقع العالم الإسلامي، انظروا ماذا حصل من الخروج على الحكام، ثم انظروا ما الذي يحصل إذا غاب أو إذا بعاشت البلد بلا حاكم. يقول بعض السلف: ليلة 60 سنة بإمام جائر أفضل من ليلة بلا إمام، لأن يحصل فيها من الفساد، فيها في عدم وجود سلطة يحصل من الفساد العريض ما الله تعالى به عليم، والواقع يشهد بهذا. نعم. ولست براض أن يكثر مسلم بذنب جناه على الله قد غفر. هذا القول الحقيقة قد يقول بعضهم يعني نغلق باب التكفير، يقال أن الناس هنا أيضا على أقسام ثلاثة: قسم عقلية لازمة، قسم يكفر بأسهل الأمور بخلاف الأدلة الشرعية، وقسم يمنع التكفير مطلقا ويزعم أن في ذلك ظلم، والطرفان على جهالة وضلال. والصحيح أن الإنسان لا يكفر إلا بماذا؟ إلا بدليل شرعي، يعني تتعبد الله في في تكفير من كفر بالنص الشرعي وفي عدم تكفير من لم يكفره الشرع. لكن أهل العلم يذكرون هذا البيت كما أشار شيخ الإسلام إلى أن عبارة عدم التكفير تذكر عند ذكر الخوارج لأنهم يكفرون بماذا؟ بالكبائر. والذي يقرأ في كتب أهل السنة في المعتقد يرون في الغالب إن لم يكن دوما أن هذه العبارة تأتي عند ذكر الخوارج والتي قبلها الخروج على السلاطين والتكفير، فما خرجوا إلا بعد أن كفروا. ولهذا ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل. فهناك أحيانا تسرع في التكفير أو في المقابل غلو إفراط في الاحتياط، لا تكفرون أحدا لا تبدعون أحدا، في المقابل بعض الناس عنده التكفير والتبديع على قدمين وساقين، كل من ذكر هذا مبتدع هذا كافر هذا كذا والآخر عن النقيض، فهذا يفتح بابا مغلقا وذاك يغلق بابا مفتوحا. والصواب أن لا تفتح إلا بعلم وأن لا تغلق إلا بعلم. نعم. وقال رسول الله يوما محذرا من الخبر المشهور عنه الذي انتشر: ستفترقوا مثل الذي كان قبلكم 73 فكان كما ذكر. هذا يشير رحمه الله إلى حديث الافتراق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما محذرا من الخبر المشهور. المشهور من المصطلحات عند أهل العلم ما له طرق محصورة بأكثر من 2، وبعضهم يقول ما استفاض على سنة الناس واشتهر على سنة الناس، تأتي أحاديث يكثر استعمالها أو يكثر الاستشهاد بها في المدارس في المواعظ في الخطب، تكون هذه مشهورة. وسميحكم عذرا إلى أن بعض الأحاديث الضعيفة من شهرتها أصبحت راسخة، حتى أن بعض الناس قد يكمل تلك الأحاديث من كثرة ما يسمعها، ونحن جميعا منهم. أنا أسألكم عن أحاديث وأجزم بل أقسم أننا جميعا نحفظها. حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا ليس بحديث وذكر في الأزمة المتأخرة. حديث يخلق من الشبه 70 أو 50 40، هذا مثل شعبي ليس بحديث. حديث أنا أسمي حديث الرتب ترقى، قرأته في حائط مسجد قديما في كتاب في حائط على أنه حديث شريف، ثم قرأته في دفتر أحد الطلاب قال الله تعالى حديث النظافة من الإيمان. وأنا هنا يا أخوان أقول أنتم طلاب علم وينبغي أن تحذروا من الاستشهاد بأحاديث لا تعلموا صحتها. في خطيب جمعة في القرن العاشر كان يخطب ويورد أحاديث ضعيفة ومكذوبة، فرفع أمره إلى أحد علماء الشافعية فقال هذا ينبه فإن انتبه إلا يعزل، يعني ينشر الكذب على المنبر. وعامة الناس في الغالب إذا سمعوا طالب العلم يذكر أحاديث ضعيفة اقتدوا بكلامه، وكم نسمع إذا قلت لفلان هذا ما يصح، قال إمامنا يقوله خطيبنا يقوله. فأنت طالب علم ينبغي أن تحذر الناس من الضعيف وأن تلتزم أنت بذكر الصحيح. الخبر المشهور الذي يشير إليه رحمه الله انتشر حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ ما كان عليه وأصحابه رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة روي عن جمع من الصحابة، واستوفى بعض كثيرا من طرقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة. وأذكر أني وقفت على كتاب مفرد مستقل في هذا الحديث، أظن سماه بحيث الفراق رواية لا جراية فيما أذكر. وبكل حال الفرق موجودة، وكل فرقة ليست على كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وهد على نهج السلف. لماذا يقال على نهج السلف؟ أهل البدع ما يأتون بكلام من التوراة ومن الإنجيل، يأتون بماذا؟ من القرآن والسنة. فيقولك نحن في كتبنا مملوءة بالأدلة الشرعية، اقرأ آيات وأحاديث، وأنتم آيات وأحاديث، فأنتم على حق ونحن على حق. فإذا قلت لهم على منهج السلف كانوا كالسامري لا مساس، لا يريدون هذه الكلمة، هي التي تميز منهج السلف. من السلف؟ نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه من تبعهم بإحسان. لهذا تقرأ في بعض كتب الأشاعرة يقول بعضهم، قرأت في كتب بعضهم، قال أئمتنا أهل السنة والجماعة. فإذا قرأت أو رأيت مذاهب فاعرضها على الكتاب والسنة على منهج السلف. بل ومن علامات الفرقة الناجية محبة علماء السلف، حتى جعلوها فيصلا. إذا رأيت الرجل يحب أحمد والشافعي وسفيان ووكيع فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يطعن فيهم فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا منهج دقيق، حتى كان بعض السلف يضعون على الثغور مداخل البلدان رجالا فيسألون القادمين إليهم يتأكدوا من دعاة البدع. فالافتراق واقع في الأمة لا محالة، لكن نحن كطلاب علم لا نكن عونا في الافتراق، بل لنكن عونا في الائتلاف وذم الافتراق ودلالة الناس بدءا بأنفسنا على الحق. ومن نعمة الحق الذي أنعم به عليك أن تزكيه بتعليم الناس الحق والصبر على دعوتهم وتحمل أذيتهم. نعم. فواحدة تنجو وهم أهل سنتي، فأبشر بذي الحسنى من الله والصبر. النجاة طريقها واحد، ولهذا يأتي التعبير بالجمع في طرق الضلال وبالإفراد في طريق النجاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ولا تتبعوا ماذا؟ السبل فتفرق بكم عن سبيلي. طريق الحق واحدة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. فواحدة تنجو، النجاة ضد الهلاك، فوز ضد الخسران. وهم أهل سنتي، أهل السنة اعتقادا ولزوما للسنة في معتقدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وتعظيم السنة في قلوبهم والتمثل بها. هذا في الدنيا فوز، وفي الآخرة فأبشر بذي الحسنى من الله والصبر، كأنه يشير مع البشارة أبشر. سميت البشارة قد تكون في الشر وقد تكون في ماذا؟ في الخير. بشرناه بإسحاق وبشره بعذاب أليم. سميت بشارة أن البشرة تتغير إذا سمعت الخير أو الشر. فهنا رحمه الله بيّن أن الفرقة الناجية واحدة وهم أهل السنة، ثم بشر صاحبها بالفوز في الدنيا والآخرة. من فاز في الجنة يكون فائز في الآخرة، من فاز في الآخرة يكون لزوما فائزا في ماذا؟ في الدنيا. ثم قال واصطبر، يشير إلى ماذا؟ إلى الصبر، لأنه يؤذي صاحب الحق. فاصبر، فاصبر وما صبرك إلا بالله. إن وجدناه صابرا، أيوب عليه السلام. من أخلاق الأنبياء الصبر، وأهل السنة وتواصوا أهل الخير وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، الصابرين والصابرات إلى آخر آية ما أعد الله لهم. فيشير رحمه الله الصبار مجاهدة النفس والصبر على الأذى، الأذى الحسي والمعنوي. قد يؤذى في بدنه، قد يؤذى في سمعته، لكن لا يهمك، أنت على حق واصبر بصدق. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: كيف صبرت على ما أوذيت؟ فقال: لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الصدق مع الله، ولا تهتم بكثرة المخذلين والمخالفين. جاء رجل يسأل ابن المبارك، قال: اختلف الناس، قال: كن مع جماعة. قال: لا جماعة، ضاعت الأمور. فقال: عندكم أبو حمزة السكري إمام السنة؟ قال: نعم. قال: لزمه فإنه جماعة على حق، لا يهمك من خالف، ولو كان أفصح لسانا وأبلغ بيانا وأكثر جاها وسمعة، لا يهمك. المهم هل هو على حق أو لا. إن جمع الله بين الجاه والحق هذه نعم سترة، لكن الأصل انظر إلى المنهج. فأبشر بذي الحسنى من الله واصبر، اصبر على ما يأتيك من أذية. هذا أو هذه فرقة الناجية. طيب، بقية القوم تقدم أنهم على ضلال، وسيؤكد هذا بقوله: وسائرهم هلكى لقبح انتحالهم وخبث اعتقاد عنهم اليوم قد ظهر. وصفهم بأن كلهم هلكى من الهلاك الخسارة والبوار والقبح، هلكوا وقبحوا لما فعلوا من انتحال تلك المذاهب. وخبث أوصاف تنفر، واحد منها يكفي التنفير، كلهم يجتمعون، لأن الفساد العقدي أشد من الفساد في الأموال وفي الأولاد وفي الزروع والثمار، هدم للديانة وخسارة في الآخرة. وخبث اعتقاد عنهم اليوم قد ظهر، اليوم فقط أو الأمس أو الغد. هو يتكلم رحمه الله من باب النظر، وقد يكون المراد البلاغة كان يشعر أن هؤلاء في كل يوم موجودون. أحيانا تأتي بعض الأفعال أو بعض الصيغ في الكلام لتصوير مشهد باستمرار، كما يقول في قوله تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، كأنك تراهم الآن مضارعة في نفس الوقت. وخبث اعتقاد عنهم اليوم قد ظهر، اليوم وأمس منذ أن ظهروا إلى أن تقوم الساعة، وهم على خبثهم وهلاكهم وقبح نحلهم. نعم. فمعبد من قبل الذي خالف الورى بسحر سيجزى في المعاد بما سحر. معبد بن عويمر الجهني أول من تكلم بالقدر في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وحذر منه الصحابة. مر معبد في المسجد فشاهده عبد الملك بن مروان، فقال: إن هذا له البلاء المبين. فكان خادم معدان يسمع كذا، فقال: إن البلاء المبين إذا كان هؤلاء هم الأئمة. يعني هو الآن حتى لو ما كان متبوعا فهو ماذا؟ بلاء. ما بالك إذا كان متبوعا؟ فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. هذا الرجل معبد أول من تكلم بالقدر، وتلميذه الذي أخذ عنه من هو؟ غيلان القدري، وانتشر تلك المذهب الضال. ابن عمر لما سمع قال: أما والله أخبروه أن ابن عمر بريء منهم، لو تمكنت من أحد العاطف بأنفه من باب البغض الشناعة بفعله. نعم. وأما ابن كلاب فمعبد الذي من قبل الذي خالف الوراء، الوراء الخلف، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. سمي الناس بالوراء، يأتي بعضهم وراء بعض بسحر مذهبه الذي قال به أشد من السحر. السحر يأتي في العقل ويأتي في البدن، لكن قد يزول بالدواء، لكن في الغالب أن البدعة لا تنزع من صاحبها إلا أن شاء الله. ولهذا جاء في الحديث إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. قالوا كيف والمشرك قد يتوب؟ قالوا ليس المراد أن الله ما يتوب عليه تاب، لكن الغالب أن من لزم البدعة فقل ما ينزع عنها، يعني يتدين بها بسحر، سحر خفي. البدعة خفية تكون في أولها ثم تزداد، تزداد كالحرب. أول النار ما هو؟ شرارة. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا أيوة ذات حين. أول ما تبدأ يسيرة، كما أن أول غيث قطرة أول النار شرارة. فالبدعة تأتي خفية حتى تتمكن. سيجزى في المعاد بما سحر، الجزاء من جنس العمل. وما ربك بظلام للعبيد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ونستم فعليها، من سن سنة حسنة وفي المقابل من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها. قد جاء في الحديث لما قتل ابن آدم أخاه، ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم ماذا؟ كفله، لأنه أول من سن القتل. نعم. وأما ابن كلاب فجاء ببدعة وجعد وجهم والمريثي ذو الدبر. ابن كلاب اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب، يظن بعضهم أنه أخو يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ البخاري من شيخ البخاري. والسبكي يقول تتبعت ذلك فلم أجد ليحيى أخا اسمه عبد الله، وحتى لو كان أخا له لا يضره شيئا ذلك. فابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب صاحب تصانيف في الرد على المعتزلة، لكن مع تأثر بهم أو ببعض بدعين فقال بها لما أفحموه، وسمي لقب بالكلاب لشدة جذب خصمه إليه من قوة فصاحته وبلاغته. يقول بعضهم إنه كان نصرانيا وكانت أخته عالمة في النصرانية، فلما تنصر هجرته أخته فحاول الوصول لها بكل طريق فأبت عليه هجرانا له، فتسلق عليها ثم قال اسمعي يا أخته كلمة ثم لك ما تفعلين. قالت قل. قال إنني دخلت على المسلمين بنصرانية خفية حتى أبثها بينهم. فرضت نفسها وطابت عليه. هذه القصة مشهورة في ترجمة من كلاب أنه كان نصراني فأسلم يفسد. يقول شيخ الإسلام هذه كذب واختلاق، فالرجل عنده علم وعنده دين، لكن الجهمية المعتزلة لما رد عليهم أرادوا تشويه سمعته، وهم شر منه أقبح وهو خير منه مع ضلاله. وهذه من طرق أهل الضلال عياذا بالله، بعض أهل الأهواء والتوجهات الخبيثة يشوه سمعة أهل السنة أو بعض أهل السنة بثياب الغير على السنة، واحذروا. وهذه المداخل لا يفهمها كل أحد. يبكي على السنة ليس لذات السنة، بل جعلها مطية أو مثيرة لغاية كما فعل هؤلاء. فالحذر من هذه التلبيسات والمضللات. بدعة ابن كلاب يقول ليس لله كلام مسموع. وهذه البدعة الذي قالها أن الله لا يتكلم وإنما جبريل نزل بحكاية معنى كلام الله، بدعة لها أنصار سمونه كلابية. وقد رد أهل السنة كما تقدم في مبحث رد عليه على هذه البدعة. وأهل البدع دائما يشقشقون بدعهم، يجزئونها حتى تكفر في زعمهم، مع أنها كلها ترد من مورد واحد وتصدر عن مورد واحد. وبدعته هي قوله أن الله ما تكلم وأن جبريل ما سمع كلام الله وإنما نزل جبريل بمعنى أو بحكاية كلام الله، وكل هذا من باب نفي كلام الله، لأن الكلام يحتاج كما قيل أو يقع صاحبه في التشبيه يحتاج إلى حنجرة ومشاكله، وكل هذا باطل. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه يتكلم، ولسان حال المؤمنين ومقالهم سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. جعد بن درهم من أهل الشام شيخ الجهم بن صفوان هو الذي ابتدع مقولة ما اتخذ الله إبراهيم ماذا خليلا ولا كلم الله موسى تكليما. صلى خالد القسري صلاة العيد ثم قال الفطر ثم أضحى ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد، فإنه زعم أنه لم يتخذ أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزل فذبحه وقال المقيم في النونية يعني أكرم به من قربان. وأما الجهم بن صفوان بن محرز الراسبي رأس الجهمية وإمامهم، الجهم الجهم بن صفوان بن محرز الراسبي رأس الجهمية وإمامه، نفى صفات الله بزعم التشبيه التنزيه، قال أنا أنسى الصفات جميع الصفات حتى لا يشبه الله بخلقه، وقال بخلق القرآن وأن الله جبر المخلوقين على الكفر والضلال، هذا عين الضلال. وبشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي ابتدع القول بخلق القرآن وله مقالات منكرة، يقول بعض يقول الذهبي في قراءة الذهبي كلام ما أدري من منقوله أو من منقوله، يقول بشر بشران وأحمد أحمدان، بشر بشران بشر السنة وبشر البدعة، بشر السنة بشر الحافي، وبشر البدعة بشر المريسي، وأحمد أحمدان، أحمد السنة الإمام أحمد حنبل، وأحمد البدعة ابن أبي دؤاد. هنا يقول لما سماهم قال ذو الدبر أو الدبر، الدبر الخلف، هم في الخلف متخلف في الوراء في التأخر، ومما المعاني الكلمة بفتح الضم الخسران والهزيمة والهلاك، فهم أهل الهلاك والتأخر والهزيمة والخسران. وأفرد الدارمي عثمان بن سعيد كتابا في الرد على بشر المريسي العنيف، وسماه للسنة في كتبهم ونصوا على اسمه للتحذير لهذا التنصيص على أسماء سبعة من منهج السلف، حتى قال الشاطبي في الاعتصام لا ينص على التسمية إلا في أمرين، إذا ظهرت بدعتهم واشتهرت وكان في ترك أسمائهم مضرة، والثانية إذا نص الشر على تسميتهم كالخوارج وقبلية. نعم. وجاء ابن كرام بمين وفرية على الله والمبعوث منه وما شعر. ابن كرام محمد ابن كرام بالفتح تشديد على الأشهر، لعل يقال كرام بالتخفيف لكن الأشهر معروف كرام. هذا ابن عراق سجستاني كان عابدا لكنه يروي الموضوعات ويتقرأ يتدين بالكذب بالرواية بالأكاذيب والموضوعات عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى عد من الأقسام الوضعين الكرامية نسبة إلى هذا الرجل، وكان يقول أن من أقر بلسان بكلمة التوحيد فهو مؤمن، وعلى زعمه أن المنافقين مؤمنون، النفاق الاعتقاد عياذا بالله، يقول بأنهم أهل إيمان. جاء ابن كرام بمين، المين هو الكذب، الافتراء أيضا الاختلاق والكذب على الله على رب العالمين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، حتى أعجبتني كلمة قالها محمد بن أسلم الطوسي قال ما عرج إلى السماء أقبح من ثلاث كلمات، يعني أقبح ما عرج إلى السماء ثلاث كلمات، أولهن فرعون حيث قال أنا ربكم الأعلى، والثانية قول بشر المريسي القرآن مخلوق، والثالثة قول ابن كرام. يكفي ذكر الإقرار باللسان فقط في الإيمان، كلمات ينبني عليها مذاهب باطلة تفسد أمور الدين والدنيا والآخرة في حق من اعتقدها. فهذا هؤلاء بشر والجعد ومعبد والجهم ومكرام من أئمة الضلال، وقد أفسدوا بهذه المذاهب الضالة، لكن أهل العلم رفعوا رؤوسهم وردوا شبههم وفندوا، وكتب الاعتقاد أهل السنة مشهورة معروفة بالرد على هؤلاء. نعم. فهم أحدثوا هذا الكلام بعقلهم، وكلهم عن منهج الحق قد عبر. هذا الكلام اللي قالوا به أحدثوا من أنفسهم، ابتدعوا من أنفسهم بعقولهم المجردة عن الأدلة الشرعية على مفهوم أو منهج النبي عليه السلام وأصحابه. وكل قول ضال ينطبق عليه هذا البيت، أي حدث أحدث من قول بدع كلها ينسحب عليه هذا البيت، لأن مصدرهم العقول، وغاية أو النتيجة أنهم خالفوا وعبروا عن منهج الحق. ما عبروا عليه عبروا عنه، عرضوا عنه المنهج الصحيح. وكل بدعة صغيرة كانت أم كبيرة أحدثها أصحابها بعقولهم وهم في ذلك عابرون عن منهج السلف مخالفون له. أرادوا به تشويش شرع محمد فما بلغوا ما أملوه من الغرض. التشويش يقول ابن منظور عن أبي منصور كلمة مولدة أصلها التهويش، خلط والتخليط، أرادوا بهذا التخليط تلبيس على شرع النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين. كل هذا القصد إفساد في الدين، لكن ما بلغوا ما أملوه من الغرض، أرادوا إضلال الناس. نعم ظل من ظل، ولكن الله قيض للحق أنصارا، وقيض للحق ما يرفع رايته، فردوا على الشبه وبينوا خسرانها، فهدى الله من هدى بفضله، وظل من ظل بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. محال كقيعان السراب تخاله دليلا، ولكن في الحجاج قد انكسر. محال المحل الجد، الأرض التي انقطع عنها المطر، كقيعان السراب، قاع المكان الواسع المستوي. والسراب تعرفونه ما نراه في السفر أثناء السفر طرق، أو في مكان الإنسان في الصحراء يرى وسط النهار مثل الماء، قد ذكره في القرآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. تخاله أي تظنه، ما إخالك أي ما أظنك، دليلا تظنه برهاما، لكن في الحجاج عند الاحتجاج إرادة الحجج قد انكسر بطل وزال. وهذا واضح، حججهم تتهافت لا تنهض في مقابلة الله الشرعية، إلا من التبس الأمر عليه ولم يعرف هذا يتلبس الأمر ويغتر. أما هذه الأدلة وهذه الشبه، هذه الشبه التي عندهم لا تقف أمام الأدلة ولا تنهض أبدا، بل هي كسيحة عليلة عمياء بكماء، لكنها تنهض وتقوى عند ضعفاء العلم ومن يغتر بكل ما يقال. وإلا فلو أن كان الإنسان على بصيرة علم أنهم على جهالة وعمايا. ما يخال أي ما أظن كما تقدم لكم. أذكر فائدة عند ما يخال، أختم بها أن كان ليس لها علاقة بالمجلس لكن من باب فائدة. ما إخال عرفناها ما أظن، إخال أظن. قرأت أن البخاري أن رجلين أتيا إلى وحشي فسأله عن قتل حمزة، فأحدهم كان متنثما لأن وحشي كان عندهم عند أهل بيته، فسأله الذي كشف عن وجهه عن قصة حمزة رضي الله عن الجميع، فلما ساقها قال المتلثم الذي تلثم حتى لا يعرف وحشي: يا وحشي أتعرفني؟ قال: فصعد النظر فيه. فقاموس صعد النظر من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، فوقعت عينه على قطعة من قدمه. قال: عرفتك، كنت مولى هذا الشاب من بني الخيار قبيلة عربية عند امرأة من بني الخيار، وكانت مولاتي على الراحلة والناقة، فقالت: يا وحشي اصع لي الرضيع. فرفعته فلاحت الشمس في قدمه ولا إخالها يظنها إلا هذه القدم. أنت فلان؟ قال: نعم. قال ابن حجر: وكان بين الرؤيتين 50 سنة. وهذه من قوة الفراسة. هذه فائدة عارضة. وفق الله جميع، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.